الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام عبد الغني بن ياسين النابلسي النبوي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الناسك لأداء المناسك في شروط صحة الطواف، يقول رحمه الله: يشترط لصحة الطواف فرضا أو نفلا، كان نفلا نية إلا من صغير دون التمييز، وستر عورة بثوب مباح، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. الطواف له شروط، منها أمور معلومة: أن يكون الطواف في البيت، وأن يكون البيت عن يساره، وكذلك على قول المصنف رحمه الله وقول كثير من أهل العلم الشافعية أنه يشترط النية للطواف. والقول الثاني أنه لا تشترط النية للطواف، طواف العمرة وطواف الحج، إذا كان العبد طاف بالنية المطلقة وهي نية النسك. وهذا أظهر، إن العبادة الواحدة لا يشترط لها نيات، بل نية واحدة، بل نية واحدة. فمن دخل في الصلاة فإنك تنوي صلاة الظهر، ولا يشترط نية لكل ركن ولكل واجب، تكفي النية الأولى. ولهذا قد يدخل يحصل ظهور من الإنسان وهو في الصلاة فيغفل، ويحصل له شيء من النسيان وهو في الركوع والسجود، وربما قال في السجود سبحان ربي العظيم، ربما قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ساهيا أو جاهلا، فهذا لا يضره، لأن النية الأولى تكفيه، النية الأولى تكفيه، معنى أنه نوى أن الصلاة صلاة الظهر، فلا تصرف النية عن صلاة الظهر إلى صلاة العصر، أو صلاة الظهر العصر إلى الظهر وهكذا. ولهذا ربما بعض الناس يطوف وليس علم عنده علم بالطواف، هل هو واجب هل هو مستحب، ويرى الناس يطوفون، وقد يكون مع الإنسان أصحابه، أو يكون إنسان مع أهله صغير مثلا وهو مميز أو كبير، لكن لا يحسن فيفعل ما يفعل أصحابه، لا يفرق بين طواف وطواف، لكنه ينوي نية يعمل كما يعمل، ولا ينوي نية خاصة. ولهذا لو أن إنسان طاف طواف الإمام دون أن يستحضر النية، فإن طوافه صحيح، هذا هو الصحيح. لكن لو صرف نية الطواف من طواف ركن إلى طواف واجب، مثل إنسان طاف بالبيت ناسيا بطواف الإمام وظن أن الواجب عليه الوداع، فطاف بنية الوداع، فهل يجزئه هذا الطواف؟ الجمهور على أنه لا يجزئه. وذهب السابري رحمه الله في أحد قوليه إلى أنه يجزئه، إلى أنه يجزئه الطواف، وأقصد فذهب إلى أنه يجزئه الطواف، لأن النية العامة للحج تكفي عن النية الخاصة. وقد يتوسط بأن يقال عند الحاجة وعند الضرورة يجزئ، مثل إنسان طاف بنية الوداع ثم رجع إلى بلاده، ثم تذكر أنه ما طاف للإفاضة، طاف بنية الوداع، فإذا ترتب ضرر عليه فيقال في هذه الحال يفتى له بهذا القول، لكن ما دام في مكة أو قريبا منها ولا مشقة عليه فيقول. أما إذا ضاق الأمر فالقاعدة الشرعية أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وأن للوقائع النازلة أحكام بعد وقوعها غير الأحكام قبل وقوعها. إذا سأل إنسان عن طواف الإفاضة نقول تنوي طواف الإفاضة، لكن إذا وقع وكانت المسألة بعد الوقوع فللوقائع أحكام خاصة، وهذا معروف في الشريعة وفي أدلة الشريعة وما يسمونه مراعاة الخلاف. فهذه المسألة وهي المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة. وكذلك الطهارة من الحدث واجبة، الطهارة الحدث واجبة، أو الطهارة يعني الطهارة من النجاسة، الطهارة من النجاسة. من شروط صحة الطواف هو أن يكون خاليا من النجاسة، فلا يطوف بثوب النجس ولا بدن النجس، وهذا شرط، هذا شرط عند العلم، شرط عند العلم على الصحة. لكن لو طاف بثوب النجس ناسيا أو علم ثم نسي فطاف، علم النجاسة ثم نسي فطاف بثوب النجس أو نحو ذلك، أو جهل النجاسة لم يعلم بها إلا بعد الطواف، فطوافه صحيح لكنه شرط مع العلم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر في العام التاسع ألا يطوف في البيت بريان ولا يحج بعد العام مشرك، وهذا نهي متوجه إلى الطواف، يدل على عدم صحة الطواف بالنجاسة لكن مع الذكر، فإذا كان يسقط عن الصلاة وتصح ولا يكون شرطا حالا النسيان فالطواف من باب أولى. المسألة الرابعة والعشرون بعد المئة الموالاة بين أشواط الطواف، والموالاة بين أشواط السعي، والموالاة بين الطواف والسعي. ذهب الحنابلة رحمه الله عليهم والشافعية إلى أن الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط لصحة، فلو أنه فصل بين أشواط الطواف أو بين أشواط السعي فإنه لا يصح. وذهب مالك إلى ما هو أشد من هذا رحمه الله، هذا منهج حنابلة والمالكية، حنابلة والمالكية ليس الشافعية، حنابلة والمالكية أن الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي شرط. قال إحنا في الموالاة بين الطواف والسعي شرط، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، ليس بشرط، وهذا مذهب الشافعية والأحناف رحمة الله عليهم. وذلك أنها أشواط كل زوج مبرد النفس، ويمكن يقال أنه إذا قال الفصل جدا فإنه به، أما الفصل الذي يكون معتادا مثل الإنسان يقوم ثم تعرض له الحاجة ثم يذهب ويقضي حاجته ثم يرجع، أو يعرض له أمر مثلا من الأمور فيخرج ولو مكن ساعة أو ساعتين فيعود بآل أمر عام، فلا شيء في هذا إن شاء الله كما تقدم. أصل صحة الطواف ولسنا على ثلج ويقين من إبطاله، وخطاف وحصل المقصود، لأن الله عز وجل قال ثم يقضوا دفنهم وليوفوا بالعرف وليطوفوا بالبيت العتيق. وجاء بعض السلف رضي الله عنه أنهم فرقوا الطواف، جاء عن سودة امرأة عروة بن الزبير أنها طافت في ثلاثة أيام، طافت في ثلاثة أيام، وجاء عن غيرها من السلف الله عليه. أما الموالاة بين الطواف والسعي فكذلك، لكن السنة الموالاة بينهم، النبي عليه الصلاة والسلام طاف ووالى ثم صلى ركعتين ثم أتى إلى الركن ومسح ثم ذهب إلى السعي إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، لم يلوي على شيء غيره صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الخامسة والعشرون بعد المئة، هل تجزئ المكتوبة أو الراتبة قبل الصلاة أو بعدها، هل تجزئ عن ركعتي الطواف؟ أن طفت مثلا أسبوعا أو أسبوعين ثم حضرت صلاة الظهر فصليت الظهر، هل تجزئ صلاة الظهر عن ركعتي الطواف؟ كذلك أنت طفت مثلا أسبوعا ثم صليت الراتب ركعتين، صليت الراتب ركعتين، هل تجزئ الراتبة عن ركعتين الطواف؟ هذه مسألة فيها خلاف. ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم والشافعية كما تقدم في المسألة قبلها، ذهبوا إلى أن ركعتي الطواف ليستا مقصودتين، ما ليس توقفين، يعني أي صلاة تقوم مقامهما، أي صلاة تقوم مقامهما، فليس المقصود من تحية المسجد يقول. فأنت إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة تصلي معهم، إذا فرغت من الصلاة هل تصلي ركعتين أو تكتفي بالفريضة؟ تكتفي بالفريضة. كذلك لو جئت إلى المسجد قبل الظهر أو قبل المغرب تصلي الراتب بنية الراتب، بنية الراتب، وتغنيك عن التحية، لأن ليس المقصود صلاة خاصة للمسجد، المقصود هو أن تشغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، هذا هو المقصود. فإن شغلته بفريضة حصل المقصود، إن شغلته براتب حصل المقصود، إن شغلته بسنة فوح حصل المقصود، إن شغلته بسنة مطلقة حصل المقصود، إن شغلته باستغراعة إن شغلته باستخارة حصل المقصود، إن شغلته بركعتي التوبة حصل المقصود، بركعتي الوضوء، بأي ركعتين يحصل المقصود. وهذا يأتي بمسائل كثيرة لا تكون مقصودة، لا تكون مقصودة. المقصود هو أن تصلي، أن تصلي. فلو أن إنسان مثلا أراد مثلا السفر على القول بأن يشرع ركعتان للسفر، وأراد الاستخارة وتوضأ، وكذلك إذا قيل إنه يشرع ركعتان بصلاة الحاجة حين يكون إنسان شيئا، وهذا ورد في حديث ضعيف، وكذلك أيضا ركعتا التوبة، ودخلت المسجد لصلاة الظهر قبل الظهر وصليت راتبة ونويت هذه الأمور كلها، تجزئك على قول العلم، لأن ما سبق المقصود من الصلاة أن تصلي ركعتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستخارة، كان يعلم الاستخارة في الأمور كلها، يقول جل ويقول إذا هم أحدكم من أمر فليركع ركعتين من غير فريضة، من غير فريضة مهما كانت صفتها، أي ركعتين تجزئك عن صلاة السهر. المقصود أن تصلي ركعتين، فلو صليت راتبة لك أن تستخير فيها، أو نافية مطلقة، أو سنة الروح ونحو ذلك. ركعتا الطواف هل هي من هذا الجنس؟ الأقرب والله أعلم هو مختاره مالك رحمه الله وأبو حنيفة، وهو أنهما ركعتان مقصودتان ولا يجزئ عنهما غيرهما، وهذا هو قول أبي حنيفة أيضا. ولذا روى البخاري رحمه الله أن معمر علق منجوما فيه عن معمر بن راشد البصري رحمه الله الإمام اليماني الكبير رحمه الله كما سنة 50 و100، قال قلت للزهري إن عطاء يقول من طاف بالبيت أسابيع صلى ركعتين تجزئان، يعني أن المقصود عنده أن تصلي ركعتين طوال. قال الزهري رحمه الله السنة أفضل، ما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين. وهذا وإن كان يعني ليس ثابتا مرسل من كلام الزهري، إنما الشأن استنباط الزهري رحمه الله، استنباط السنة أفضل. وهذا وإن لم يعني يثبت من كلام الزهري مرفوعا، لكن هو معروف من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين طواف، كما في الحج صلى ركعتين، وفي قوله سبحانه وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم صلى، وقال عليه الصلاة والسلام في رواه الخمسة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد الله لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلهذا الصواب أو الأظهر نقول أنهما ركعتان مقصودتان، فإذا قفت فإنك لا تجتزئ، لا تكتفي وتجتزئ بالراتبة أو النافلة، بل تصلي ركعتين لكل أسبوع. بل ذهب مالك رحمه الله إلى وجوبهما، لكن يقولون أنها ليست واجبة. المسألة 26 بعد 100، يقول المصنف رحمه الله إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الطواف للآفاقي أفضل. من هو الآفاقي؟ نعم، الذي جاء من بعيد، بلد بعيد، من الآفاق، من آفاق الدنيا، جاء من آفاق الدنيا، هذا هو الآفاق. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن الطواف للآفاق أفضل. ولماذا اختلف يا العلماء أيهما أفضل، كثرة الطواف أو كثرة الصلاة أو يفرق بين الآفاق الذي يأتي بلاد بعيدة ولو رجع إلى بلاده لا يتمكن من الطواف، أما الصلاة فإنه يتمكن منها في أي مكان في بلده، أما الطواف فلا. فلهذا قال أحمد رحمه الله يكثر من الطواف لأنه لا يتمكن منه، هذا هو قوله. والقول الثاني بالمسألة أن الصلاة أفضل لأنه لم يأتي دليل يدل على أفضلية الطواف على أفضلية الصلاة، إنما هذا من جهة النظر والاستنباط، مع أنه جاء أدلة صريحة واضحة في فضل الصلاة وخصوصا في الحرم، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة صحيحين، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الاستثناء جاء مفسرا برواية صحيحة وبيان مقدار هذا الفضل في المسجد الحرام، المسجد الحرام على غيره من المساجد، على غيره من المساجد، وأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل الصلاة في مسجد المدينة بمئة، صلاة فريضة في المسجد الحرام تعادل مئة فريضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة في مساجد الأمصار سوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما رواه الإمام أحمد من حديث جابر، وكذلك جاء عن ابن عمي عبد الله بن زبير عند أحمد وابن حبان وعند أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، فيما سواه من المساجد، ولا شك أن هذا الفضل عظيم. ثم الذي يأتي إلى المسجد الحرام يدرك هذا الفضل إذا صلى، وإذا رجع إلى بلده فإنه لا يدرك هذا الفضل، كما فإذا قيل إنه لا يدرك فضل الطواف خارج المسجد الحرام في الأمصار في بلده كذلك لا يدرك فضل مئة الصلاة إلا في هذا المسجد. ثم امتاز الصلاة بأنها جاءت منصوصة، فنحن على يقين بفضل خاص، والفضل الوارد في الطواف واضح، لكن لم يأتي مثل هذا الفضل الذي نحن منه على يقين، الذي نحن منه على يقين، وإن كان الطواف له فضله وأجمع المسلمون عليه إجماعا عمليا، وجاء في حديث ابن عمر بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف ببيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يرفع رجلا ويضع أخرى إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. وجاءت أخبار أخرى في بعضها ضعف، لكن هذا من أثبت الأخبار في هذا الباب. وجاء أيضا بحديث لا بأس به أن مسح الحجر الأسود الركن اليماني يخطان الخطايا حقا عند أحمد وغيره، وأيضا ما جاء في فضل مسح الركن اليماني والحجر الأسود من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن قول أيضا أنه كان يمسهما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين، كان يستلمهما، وكذلك لو الصحيحين من حديث ابن عمر مثل ما جاء عن أبيه عمر، وثبت الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يمس الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ثبت في صحيح مسلم أنه كان يمسحهما عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. الإخوان دل على هذا. وما جاء أيضا في تقبيل الحجر الأسود وعذاب الصحيحين عن ابن عمر وعن عمر إلى غير ذلك. بل جاء المبالغة فيها. سيأتينا إن شاء الله أنك إذا لم تقبله تقبل يدك تمسح تضع يدك عليه وتقبل يدك. فإن لم يمكنك أن تضع يدك تضع شيئا من عصا وذلك فتقبل تلك العصا. هذا سيأتينا إن شاء الله. يقول رحمه الله نص على أحمد على نقاه الآفاقي أفضل والمسألة في آخره. لكن نعلم أنه مهما كان يعني من عمل مكلف من صلاة الطواف في الغالب أنه لن يستوعب يومه وليلة. يمكنك أن تنوع والتنويع في العبادة أجب للنفس. فتصلي ما كتب الله لك وتطوف ما كتب الله لك. وإذا رأيت أن في الطواف مشقة عليك وتأتيه بكلفة وتدفع نفسك دفعا عليه وربما ترتب عليك ضرر أو على إخوانك فتركته لأجل هذا فإن الله يعوضك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنت تتركه مراعاة لإخوانك الطائفين نحو ذلك. وهذا كله ما لم يعرض أمر. مثل إنسان يرى أن حضوره بالصلاة وأنسه بالصلاة يغلب جدا لكن في الطواف ربما يضعف وربما أيضا يقع في بعض الإخلال في أمور الطواف إما أذية أو نبرة محرمة. ذلك الأمور تراعى فيما تتلبس به العبادة ويتقرب إلى الله بطاعة ثم يقارنها بأمر فيه معصية. لا شك أن هذا الأمر يراعى وينبغي المسلم أن يحذر ذلك. المسألة 27 بعد 100 ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم تقبيل الحجر الأسود عند ابتداء الطواف. وهذا تقدم أن المشروع هو استلام الحجر أول ما تبدأ تستلم الحجر. وهذا سنة هذا سنة. ثم يكبر الإنسان ويمضي تستلمه وتقبله هذا هو الأكبر. فإن لم تتمكن من استلامه وتقبله تستلمه وتضع يدك عليه استلام كأنك تصافح يعني وضع يد ليس مسح لا تضع يدك عليه وضع هذا هو الاستلام. ولهذا المسح الذي جاء في رجل عمر بمعنى الاستلام لأنه من المماسحة. تقول لقيت فلانا فماسحته وش معنى أي سلمت عليه. وقد ثبت عند النسائي في إسناد صحيح أي حذيفة رضي الله عنه في قصة لقياه للنبي عليه السلام وهو جنب وانخنس عنه ولوقعت في أبي هريرة أيضا وظن أن الجنب ينجس. وفيه أنه قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه. معنى ماسحه أي صافحه أي صافحه. فإن لم تتمكن من التقبيل تضع يدك على الحجر وتقبل يدك كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه صنع ذلك وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك. فإن لم تتمكن من مسه بيدك شدة الزحام وأمكنك أن تضع تمسه بشيء مثلا بعون ونحو ذلك مثل ما مسه عليه الصلاة والسلام بالمحجن فلا بأس. ولهذا الحديث من طفيل عن الواثلة أنه عليه الصلاة والسلام كان أو هو عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر بل مسه بمحجن. المحجن ما هي ما هو العصا المحنية العصا المحنية حتى تكون مقبضا لليد ويتكأ عليها. ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام. فإن لم تتمكن من هذا ولا هذا تكبر. وهل تشير؟ الجمهور يقولون إنك تشير إنك تشير. فإن أشار على الجمهور فلا بأس بذلك. أما الركن اليماني فليس عنده إشارة ولا تكبير. كثير من الناس اليوم تنبعنا هذا لا أصل له وتقول الله أكبر ما تقول بسم الله رب بسم الله. هذه جاءت عن ابن عمر صحت عن ابن عمر عند الطبراني وقد وهم بعض العلم فجعلها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وممن وقع في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لا هو الفاقة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله والله أكبر. والحديث والأثر الصحيح موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن عمر تقول الله أكبر، ثم بعد ذلك تكون طوافا كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. المسألة الثامنة والعشرون بعد المئة، يقول صنف رحمه الله: ثم يأتي زمزم فيشرب منه بما أحب ويتضلع منها، يسن الشرب من ماء زمزم. وهذا عند أهل العلم ورق صنف، وهذا عند أهل العلم مشروع، وهو الشرب من ماء زمزم، لأن تقصد الشرب ابتغاء الفضل الوارد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بالرواية في عبد الله بن المؤمل عن جابر رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه، وعبد الله مؤمل في بعض، لكن له شاهد عند الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوع وفيه ضعف له. انما احدهما يشهد للاخر ويقوي، وعلى طريقه في عمر العلم يقول ذا بالحسن لغيره. يدل لذلك ان ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال في زمزم: طعام بعد، وانها وكان ابن عباس يقول: كنا نسميها شباعه، وكنا نستعين بها على إطعام العيال، ونقول نعم العون هو على إطعام العيال. وكان كثير من الناس يكتفي بها عن الطعام والشراب في فطره وصومه، يقول: ولا أحس بجوع، ويجر من القوة على أمور كلها في أحوال كلها ما لم يجده من غيرها. زاد أبو داود القيادسي رحمه الله: وشفاء سقم، وشفاء سقم. وهذا المذكور عن القيادسي ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب. وما هنا موصولة الموصولية بمعنى للذي شرب له، فهي الأسماء موصولة بمعنى للذي شرب له. ومعروف أن الأسماء موصولة من صيغ العموم، من صيغ العموم، فظاهر يشمل كل شيء شربته، يشمل كل شيء شربت ماء زمزم من أجله، فلا نقول وخاص بالأمور الدنيوية دون الدينية أو الدينية دون الدنيا، نقول أصل العموم والإطلاق. ولو كان ثم تخصيص لبين النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا استعمال أهل العلم يشربونها لأمور الدنيا، يشربونها لأمور الآخرة، للعلم، لأمور كثيرة، وقد حصلت لهم كثير من هذه الأمور، خاصة من يكون موحدا، من يكون لسان حينما يكون توحيده خالصا لله سبحانه وتعالى ويدعو ربه ويسأل ربه، فإنه أقرب إلى الإجابة، فيطلب ربه سبحانه وتعالى بيقين. ولا تشرب مجردا، فإن المجردين مفروحون، والمتوكلون والمتوكلين مبصرون. يقول ابن عربي رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى ينصر المتوكلين أو يعطي المتوكلين ويفضح المجردين. بعض الناس يقول نشرب مجدد، يقولون إن هكذا مجدد ما ينفع، مجدد ما يتعلق دور الدنيا، تريد أن تأكل علاجا، تشرب علاجا، هذا التجربة. مع أن النفس بطبيعتها إذا تناولت الشيء بغير استساغة نفعه ضعيف، فإن كان أخذها للشيء بيقين بأمور الآخرة كان النفع أحد لها. فتشرب اليقين والرضا وتسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، ولا تخصص بل عمل في مطلوباتك، ولا تحكم شيئا تسأله ربك، ولتكن أمنيتك عظيمة في أمور الخير كلها، اسألوا ربكم الخير دهركم كله، وتعرضوا لنبحات الله، فإن لله سبحانه نبحات يحس بها من يسره من الله. ثم ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وأعظم المستفيدين من هذه المعاني هم المخلصون، تكون النية الصادقة. ولذا الإنسان حينما يقرأ الدعاء يستغفر ويستشفي به بنية خالصة فإن أثره عظيم. لماذا؟ باليقين. وكما قيل السيف بضاربه لا بحده، إذا كان الساعد قويا والمحل قابلا نفذ، ولو كان به يعني فلول وشيء مما يضعفه البر، لكن إذا كان السعي مغلفا كذلك الدعاء بحسب ما يقوم بالقلب، بحسب ما يقوم بالقلب فيقوم فيدعو ربه في اليقين وحسن الظن، ومقصوده الدعاء حاصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حاصل على كل حال. كل داع دعا الله عز وجل وامتثل أسباب الدعاء واجتهد في ابتعاد الموانع فإن الدعاء الإجابة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، إما أن يجيب دعوته، وإما أن يدخر له لحظة، وإما أن يصل عنه من السوء. هذا حديث صحيح في عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. وأنت لا تدري ما المصلحة، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يصل عبده، والعبد يدعو ويتربى ولا يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وبذلك ما في هذا الخبر ماء زمزم لما شرب له. جاء رجل سفيان بن عيينة رحمه الله فقال: الحديث الذي ترويه عن عبد الله بن مؤمن عن ابي الزبير عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ماء زمزم لما شرب له كيف حدث؟ قال: صحيح. قال: فإني شربت لتحدثني 100 حديث. تحدث، ولو جاءه كتاب لم يحدثه لأنه لا يخص غيره، لكن حدثه. وهذا أيضا من بركة العمل بالحديث كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ بن حجر رحمه الله كما نقل السيوطي في بعض كلامه: شربته ليمن علي او ليرزقني الله حافرة الذهبي. الذهبي امام حافظ محمد بن عثمان بن قايمات الذهبي رحمه الله، من كبار العلماء الكبار، توفي 48 و700 رحمه الله. ابن حجر توفي 52 و800 بعده بأقل من 100 سنة، لا بأكثر من 100 سنة، بنحو 4 سنين. فيقول: شربته ليرزقني الله حافظة الذهب. يقول السيوطي رحمه الله: فقد بلغها بل زاد عليه، بل زاد عليه رحمة الله عليهم جميعا. فتشربه وإياك أن تكون مطالبك دنيئة، اجعلها عالية، اشربه للمصالح العالية النافعة بما يصلحك في دينك ودنياك، اشربه للعلم والعمل. فيكون أبرك أثرا وأعظم وقعا في نفسك حتى تؤمن على الخير، لأن الحسنة أخت الحسنة. فالحديث كما ذكر مسنده رحمه الله أو كما أشار إليه أنه سنة، أنه سنة كما قال العلماء: ماء زمزم لما شرب له. يقول مسنده رحمه الله: المسألة 29 ثم يخرج إلى السعي من باب الصفا بعد الطواف تبادر إلى السعي لا تدل على شيء. النبي عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى ركعتين ثم رجع بعد الطواف إلى ماذا رجع؟ إلى الحجر الأسود واستلمه. رجع الحجر الأسود واستلمه. هذا سنة إذا تيسر. أنت حينما تقوم بيت صلي ركعتين إن تيسر لك. وفي هذه الأيام قال أنه يجب على الإنسان ويؤذي نفسه ويؤذي غيره، لكن من باب بيان السنة حينما يتيسر الإنسان في أوقات الساعة فهذا يسن أن ترجع، وخاصة في طواف النسك. في طواف النسك ولا يشرع في غير طواف النسك الله أعلم، هذا هو النظر. لكن في طواف النسك يشرع أن ترجع فتمسح فتمس الحجر فالحجر ثم تذهب. هل يشرع أن تشرب الماء زمزم بعد هذا؟ ورد في رواية عند أحمد بما يغلب على ظني، وأنا ما تيسر مراجعة الرواية، لكن أذكر هذه الرواية عند أحمد بسند ضعف أنه شرب ماء زمزم، لكن هو عليه الصلاة والسلام ثبت أنه شرب ماء زمزم في قصة أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر، لكن في طواف الإبار في طواف لا في طواف القدوم. هذا الذي وقع في طواف القدوم حين جابر وقع في طواف الإبارة، أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف للإبارة جاء إلى العباس عمه وهو يسقي فشرب ماء، فلما قال نأتيك بماء من البيت وهذا قشرة الناس قال أسكوني من حيث يشرب الناس عليه الصلاة والسلام، فأعطوه دلوا بماء فشرب. لكن هل شرب هذا مقصود أو لأنه احتاج الشرب بعد الطواف وهذا العمل العظيم الكثير منه عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم. فتبادر إلى السعي مباشرة. فإذا أقبلت على الصفا قبل أن تصعد عليها تقول إن الصفا والمروة من شعائر، لا تزد عليها. الناس يكمل الآية، إكمال الآية لا دليل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قال جابر، ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به، بيت النسائي ابدأوا، ولم يذكر جابر زيادة على هذا. تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ليس على الصفا إذا دنوا، ثم بعد ذلك تدعو لا نحن لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير لا إله وحده أنجز وعده نصر عبده وأزال الحساب وحده، ثم تدعو بما فتح الله عليك، ثم تقول الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تقول لا. فالذكر ثلاث مرات والدعاء بينهما مرتين، لا نحن لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير لا إله وحده نصر عبده وأزال الحساب نصر هزم وهزم الحساب وحده ونصر عبده، ثم تدعو ثلاث مرات وتدعو بينهما ذكر ثلاث مرات وحده جاب قال ودعا بين ذلك ودعا بين ذلك، ثم تنزل ثم بين العمين تسعى، ولا تقل حينما تأتي المروة إن الصفا لم ينقل عن النبي أنه قال ذلك، تقول إن الصفا والمروة مش عين مرة واحدة حينما تدنو من الصفا، حينما تدنو من الصفا هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور اتباع سنته. قال رحمه الله أو المسألة 30 بعد 100، مسألة 30 بعد 100، من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف بمعنى أن يكون طواف مثلا سنة أو طواف واجب، طواف سنة أو طواف واجب، المقصود طواف نسك، أن يكون بعد طواف نسك، طواف سنة أو طواف من بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإبارة أو بعد طواف الإبارة، هذا هو عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة. لو قدمت الطواف، لو قدمت السعي على الطواف فإنه لا يصح عند عامة العلم، وقالوا بعد عليك أن تعيده إذا سعى الإنسان ثم طاف فعليه أن يعيد السعي، لأن السعي مرتب على الطواف، كما لو قدم صلاة العصر على الظهر، قدم صلاة العصر على الظهر فإنه لا يصح تقديمها لا في حال الذكر ولا حال النسيان. حال الذكر واضح، لكن حال النسيان كذلك عند كثير من العلم. ومن العلم من قال يسقط ترتيب الصلاة حال النسيان، وكذلك في أحوال أخرى حال ضيق وقت حاضرة، حال ضيق وقت حاضرة عن الفائتة، يعني بعض الصور يجوز أن تقدم الصلاة الثانية على ثم تصلي بعد ذلك الصلاة المتقدمة. فإذا كان هذا كذلك، ربما يقال أيضا إن السعي يصح في مثل هذه الأحوال حينما ينسى الإنسان فيطوف قبل، أو حينما يكون فعل ذلك جهلا ثم سأل بعد ذلك. مثل ما تقدم هنالك أحكام تكون للمسألة قبل وقوعها، وأحكام تكون للمسألة بعد وقوعها. لسماك صلي بالنجاسة، لكن لو صلى بالنجاسة ثم جاء صلى الآن وقعت الواقع، شم الصلاة؟ نعم شم الصلاة، صلى الآن ناسي جاهلا فرأى النجاسة، الصلاة صحيح. نعم الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن لو صلى، لو سأل قبل ذلك نقول له لا يجوز، إذن لا بد أن نعلم فرق، أن هناك فرقا بين المسائل قبل وقوعها، بين أحكام المسائل قبل وقوعها وأحكام المسائل بعد وقوعها. وهذا أصل مهم وقعي المسلم. ولذا إذا كان هذا واقع وشق على هذا الساعي إعادة السعي في هذه الحالة مخفف عليه، وعليه يحمل ذاك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن سليم، الإسامة بن سليم رضي الله عنه صحابي كريم في رواه من الأول من رواية أبي إسحاق الشيباني سليمان بن سليمان عن زياد بن عراق عن هشام سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأعراب قال هل علينا حرج كذا هل علينا حرج كذا، فجاء ربي فقال رسول سعيت وقال نظور، قال لا حرج لا حرج إلا من اقترب عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك، هذا هو الذي وقع في الحرج. فقال لا حرج، هذا حين كان ظاهرا الإطلاق من الأحوال، إنما لأنه حديث واحد والأخبار الصحيحة من سنة عليه السلام على خلاف الخبر، رأى العلم يحتاط في هذا الخبر ويحمل على بعض الأحوال الخاصة في حال إذا كان في حال الاختيار، ما نقول ابتداء لك أن تقوم قبل أن تسعى، لكن لو وقع فإن أمكن أن يعيده ما شقة احتاط حتى يكون فعله واقعا صحيحا بالإجماع، وإلا مثل الإنسان سافر إلى بلده أو امرأة كبيرة أو رجل كبير فعل هذا لو أمرناه لشق عليه وتبرر، في هذه الحالة يمضي ولا شيء. غاية الأمر أن نقول واجب، والواجب يسقط في بعض الأحوال، والمشقة تجب بالتيسير. المسألة 31 بعد المئة يقول المصنف رحمه الله: وأما المرأة فلا تبقى الصفاء ولا المروة ولا تسعى سعيا سبيلا. المرأة ليس عليها رمل في الطواف، وليس عليها أيضا إسراع ورمل في إسراع بالمشي بين العلمين في المسعى، وحكى ابن منذر كالاتباع رحمه الله، واستدلوا بأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة، مبني على الستر والحشمة، وهذا يفضي إلى تكسبها، ولذا لم يكن مشروعا بها. ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، يقول عليه الصلاة والسلام تصفير للنساء، يعني إذا كنا مع الرجال معنى التصفير منهي عنه. وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، معنى المكاء الصفير والتصدية التصفير، فهو على هذا الوقت جب للجاهلية لكن جاز للنساء، جاز للنساء في المسجد مع الناس، مع أنه ورد فيه ما ورد، ورد فيه ما ورد، لكن لما كان يعني رفع صوت النساء مثلا بين الرجال قد يحسن من بعضهن مثلا صوت رفيع نحو ذلك أو ناعم فيفضل إلى شيء كبير، وإن كان الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة إذا ليس بخمور ولا تخضعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، لكن في الصلاة أم العبادة البدنية أمرها أعظم. فلذا قال العلم إن المرأة لا تسعى سعيا شديدا ولا ترمل في الطواف. ثم أيضا أصل الرمل، أصل الرمل يرجع إلى أمر الجهاد وجلد الرجال، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في عمرة القضية في العام السابع حينما صالح المشركين على أن يحج من قام عمرة القضية، فجاء النبي عليه السلام فقال كفار قريش يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يذرب، فجاء النبي وأصحابه عليه السلام معتبرين عمرة القضية فجعلوا فأمرهم بالرمل عليه الصلاة والسلام، فقال كفار قريش بعض الرب هؤلاء الذين تقولون وهنتهم يذرب لهم كذا وكذا أسرعوا من الغزلان وأنشر منها بخفتهم وسرعة مشيهم رضي الله عنه. قال وأمرهم أن يمشوا بين الركنين في الجهة المقابل كفار قريش لا يرونهم من باب التخفي عليهم، ثم لما كان عام حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، فأصله مبني على هذا الحال يتعلق بإظهار الجلد والقوة، وهو أمام الأعداء بإظهار قوة أهل الإسلام وأنه لا تصمد أهل الإسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما الصحيحين ما لنا ولكشف المناكب وقد أبى الله الإسلام وأهله ونفى الكفر وأهله، ثم قال لكنه شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن ندعه، وهذا اللفظ أقرب للفظ أبي داود لكنه عنه ثابت في الصحيح رحمه الله ورضي عنه. فلهذا كان أفضل ما ذكر مسلم وقول عامة العلم من حتى الإجماع. أما صعود السفر المروة هذا ذكروا قول الجمهور، وهل لا يصنع الله أعلم، المسألة محتملة، المسألة هل يعلم بأن فيه انكشاف أو أن المرأة ربما إذا صعدت قد يعني الثياب تضيق عليها وهي بين الرجال فيكون سببا إلى أن يمد بعض الرجال ممن يضعف النظر إليها ونحو ذلك الله أعلم، لكن الجمهور يقولون إنها لا تصعد، خاصة أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب لأن السعي بينهما كما قال ابن عمر بن عباس سعى بين الصفا والمروة، وذكروا هذا إشارة يمكن يكون إشارة إلى هذا المعنى. المسألة الثانية والثلاثون بعد المئة يقول المصنف رحمه الله سن لمحل بمكة أو قربها ولو متمتعا حل من عمرة أن يحرم بالحج في نام نحن هو يوم التروية، يعني يسن لمحل كل محل في مكة من المتمتعين الذين حلوا بعمرة ومن غيرهم من أهل مكة ممن لم يدخل عمرة، وكذلك من أراد الحج ومن لم يريد الحج، إنسان ما أراد الحج يسن له أن يعزم عن نية الحج، متى يكون؟ يوم التروية، يكون يوم التروية للمحل يوم التروية، والإحرام سيأتينا أنه يكون بذلك اليوم قريب من الزوال، يكون قريبا من الزوال. بعض العلم يقول إنه يشرع لمن ليس معه هدي أن يحرم ليلة السابع حتى يصوم السابع والتاسع، وقيل لا يحرم ليلة السادس حتى لا يصوم يوم عرفة. والأظهر والله أعلم أن هذا لا يشرع، يعني أو لا يجب، لا يجب هذا. قالوا يجب إذا كان لا إنسان ما عنده هدي متمتع أو قارن ما عنده هدي أو مولد هدي أو ليس عنده ما يشتري من هدي أو ضاعت نفقته. فقالوا يسن أن يحرم إن كان متمتعا بالحج فيصوم ثلاث أيام، يقول سبحانه وتعالى صيام ثلاث أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم، وإن كان قارن مفرط فإنه على إحرامه. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب هذا، بل كما تقدم معنا أن المتمتع منذ دخل بالعمرة فهو بالحج، لأنه يكون متمتع بدخول العمرة من ليلة واحد من شوال. وقال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة حج ما استيسر، فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. فلهذا أشار صدق رحمه الله إلى أنه يشرع صوم ثلاثة أيام، لكن لا يشترط ما قال مسلم رحمه الله، ولك أن تصوم ثلاثة أيام من أول شوال منذ إحرام أو بعد الفراغ من العمرة إذا كنت لثني. إذا كان الإنسان مثلا يقول ما عندي مال في شوال، وإذا كنت تتوقع حصول مال مثل ينتظر المرتب مثلا أو سوف يأتيه مال من دين أو صاحب بيع تجارة ويعلم أنه في مثل هذه الأوقات يأتي مال، فإنك تنتظر. إنما إذا غلب على ظنه أنه لا يحصل له الغالب في حالة العادية مثلا يعرف ذلك، يعمل غلط الظن وله أن يصوم. المسألة الثالثة والثلاثون بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله ويستحب له عند إرادة الإحرام أن يفعل ما تقدم ذكره في أول باب الإحرام المسلم الإحرام. هذا تقدم إشارة إليه، وأن الغسل للإحرام هل هو سنة مقصودة تغتسل على كل حال أو سنة عند الحاجة، وهذا هو الأقرب كما تقدم. وعلى هذا أيضا هذا الإحرام الثاني مثله، إذا كان الإنسان احتاج الغسل لكون بدنه مثلا فيه أثر من عرق من رائحة أو بعيد العهد من اغتسال، فيسن أن يغتسل لأجل أن يؤدي العبادة ببدن نظيف، وكذلك يجتمع مع إخوانه. ومعلوم فضل النظافة في مجامع الخير، ولهذا يشرع ويتأكد غسل يوم الجمعة. المسألة الرابعة والثلاثون بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله ثم يخرج إلى منى قبل الزوال يصلي الظهر فيها. ثم يخرج إلى منى، متى يخرج إلى منى؟ أي يوم؟ يوم الترويح اليوم الثامن. متى تخرج؟ عشية أو قريب من عشية. حديث جابر رضي الله عنه قال جعلنا مكة بظهرنا، أمرنا إذا جعلنا مكة بظهرنا أن نحرم، أن نحرم. وهذا يبين أنك ما تحرم على طول مباشرة، يعني أنت الآن تجهزت ولبست ثياب الإحرام تتوجه إلى منى، لا تحرم وأنت مثلا في سكنك في الفندق، لا تحرم وأنت مثلا في السيارة والسيارة حتى الآن أو الباص لم يتوجه إلى منى، لا لا تحرم حتى تجعل يكون اتجاهك إلى مكة إلى منى، اتجاهك إلى منى. أما إذا كنت حتى الآن لم تخرج من مقر سكنك نحو ذلك، السنة أن تنتظر. مثل ما لو كنت في الميقات ما تلبي مباشرة، لا، بعض الناس يصلي ويلبي بعد الصلاة، مع تقدم معنا ليس للإحرام صلاة تخصه. النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات جلس يوم وليلة، جاء يوم السبت بعد الظهر وخرج يوم الأحد بعد الظهر، متى أحرم؟ أحرم لما ركب راحلته واتجهت إلى مكة. بعدما ركبها واتجه إلى مكة أحرم. يعني لو كانت مثلا السيارة ونحوها من الرجل لم يتجه إلى جهة منى، ينتظر حتى تتجه. لماذا؟ لأن الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، والتلبية تكون وأنت مقبل إلى المكان الذي نوديت إليه، ما تقول لبيك اللهم لبيك والمكان يدعى إليه بظهر منه. قال جاب لما جعلنا مكة بظهرنا، وهذا من حسن وعظيم فقه الصحابة وغورهم على المعاني، لأنه فاهم أن هذا هديه عليه السلام، وأدركوا أن هذا هو الأمر المقصود. ولهذا النبي عليه السلام بقي في الأرض 4 أيام من يوم الأحد إلى يوم الخميس ولم يحرم، ولم يعني أمره بالتلبية عليه الصلاة والسلام إلا لما توجهوا إلى منى. جاء ابن عباس أيضا أنهم أحرموا عزية، هذا محتمل أنه يعني عند الزواج محتمل أنه قريب، وهذا أقرب لأن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عليه أنه عليه الصلاة والسلام صلى 5 صلوات، فذلك حديث ابن عباس عند أبي داود صلى 5 صلوات في منى في يوم التروية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه الصلوات 5 التي صلىها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الثابت عنه. قال ثم يخرج إلى منى قبل الزوال يصلي الظهر فيها. المسألة 35 بعد 100، المسألة 35 بعد 100. يقول صدق رحمه الله، لأن ذكر رحمه الله بعد ذلك قال حتى إذا طلعت الشمس وعصارا منى فأقام بنبر الزوال، وهي سيرك من منى إلى عرفة. متى يسير الحاج من منى إلى عرفة؟ في اليوم 9 بعد طلوع الشمس، كما لو صحيح مسلم من عجاب بن عبد الله، بعد طلوع الشمس، هذا هو المشروع كما سار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى نمرة فوقف بها أو قام بها حتى الزوال، ثم بعد الزوال توجه عليه السلام إلى عرنة شرق نمرة، ثم صلى الظهر والعصر، أمر بها فأذن، ثم قام صلى الظهر، ثم قام صلى العصر في نفس الوادي جمع تقديم قصرا بأذان وإقامتين في الوادي. ثم بعدما صلى توجه إلى عرفة وصار في سبع الجبل عند السحرات عليه الصلاة والسلام بعدما صلى وبعد زوال الشمس، ثم وقف إلى غروب الشمس كما سيأتي إن شاء الله. فنمرة وعرنة لا يجب لها الوقوف، ونمرة إلى جهة الغرب أقرب إلى مكة، ثم عرنة وهي شرق عن نمرة، ثم عرفة وهي شرق عنه، وعرنة برزخ وحاجز بين نمرة وبين عرفة، وعرنة ليست من عرفة كما هو قول الجمهور، فإذا كانت عرنة من عرفة فنمرة من باب أولى، نمرة من باب أولى، فلهذا يحتاط الحاج إلا في القسم من المسجد الذي يكون في عرفة، فإنه مبين في المسجد يعني لأنه ممتد، لكن الكلام عن نفس المكان الذي وقع فيه عليه الصلاة والسلام أول النهار. المسألة 36 بعد 100 يقول وسن له أن يغتسل للوقوف بعرفة، وأن يكون راكب مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحم ولا يجرح صعوده. الاغتسال لعرفة لم يثبت عن النبي عليه السلام شيء من ذلك. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم عرفة عن ابن عمر. أما النبي عليه السلام لم يثبت عنه شيء من ذلك. والغسل لعرفة تغير إذا اغتسل الإنسان لحاجة الاغتسال بدلا فلا بأس. أما أن يقال غسل خاص فالقاعدة الشرعية لا نقول إن هذا الغسل مشروع ولا أن هذا الدعاء مشروع في هذا الوقت أو الصدقة تشرع في هذا الوقت إلا بدليل. الصدقة مشروعة على وجه العموم لا، كذلك الدعاء تخصيص وقت أو زمان يحتاج إلى دليل كما قد بسطه العلم وخاصة الشافعي رحمه الله في كتاب الاعتصام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم استقبل القبلة كما لكم صدق، فقالوا أن يكون راكب مستقبل القبلة عند الصخرات. وثبت عند النساء استقبال القبلة، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وجعل يدعو رافعا يديه. صحيح مسلم استقبله صحيح مسلم، لكن رفع اليدين هذا عند النساء سند صحيح، رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس وظهر ذهبت الصخرة قليلا. موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقف في سفح الجبل عند الصخرة، والصخرات زينة ليست موجودة، وقال وقفت هنا وعرفة كل موقف، وقفت هنا وجمع كله موقف، أي مزدلفة. فيقف الإنسان حيث يسر له موقفه عليه الصلاة والسلام. وقف فيه كما حدده جمع من أهل العلم ممن نظر في معالم جغرافية في المشاعر وحدده تحديدا بينة، قال إنه إلى جهة جنوب الجبل، جنوب الجبل من جهة الشرق يعني من آخر الجبل، فجعل الجبل عن يمينه واستقبل القبلة على راحلته والناس بين يديه. قال وهذا هو الذي جاء على صفة جابر، صفة ملك رجاب رضي الله عنه. فقد حدد موقفه، قال وقف عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه، لأن الناس يدخلون إلى عرفة ويستقبلون الجبل وينزلون والنبي وهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة 38 أو قبل ذلك، نعم المسألة 38 يسن ويشرع للحاج أن يجتهد في الدعاء يوم عرفة، يجتهد في الدعاء يوم عرفة، ويجتهد أيضا أن يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأن رحمة الله واسعة. قال عبد المبارك لقيت سفيان الثوري يوم عرفة وعيناه تهملان، فقال يا أبا عبد الله، قلت يا أبا عبد الله من أشقى الناس اليوم؟ قال من ظن أنه لا يغفر له، من ظن أنه لا يغفر له. وقال الهوي العياض لجماعة من خاف يوم عرفة وهو ينظر إلى الناس ما بين ذاكر لله وما بين باكر وداع، والناس يلهجون بالذكر، جعل ينظر إلى الهوي. قال الهوي أترون هذا الجمع العظيم لو ذهبوا إلى رجل من الدنيا، ذهب كل رجل وسألوه دانك، سألوه دانك، الدانك كم هو؟ سلس درهم، سلس درهم. سألوه دانقا أكان يرضيه؟ المعنى ليس بشيء دانك. قال فرحمة الله، يعني فرحمة الله لهم أهون من إعطاء رجل لهؤلاء الجمع دانقا، أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم سؤلهم حينما جاءوا سائلين الله سبحانه وتعالى ضاحين ملبين ذاكرين مكبرين، والله سبحانه ينزل عشية عرفة ويدعو من عباده ويقول ملك الطوم الى عبادي اتوني جعدا نورا اشهدكم اني قد غفرت لكم. وجاء في لفظ اخر جيد ينزل سبحانه وتعالى. اهل عرفه لهم نزول خاص لاهل عرفه ينزل على اهل عرفه خاص سبحانه وتعالى ويباهي بهم ملائكه سبحانه وتعالى ولي العباد لكن يكرمه سبحانه وتعالى كما انه ينزل من ملائكه نزولا يليق بجلاله. هل من سائل فاعطيا؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. المساله 39 بعد 100 يقول مصنف رحمه الله: وقت الوقوف من فجر يوم 9 من الحجه. واختار الشيخ وغيره من الزوات وحكى عن بعض اجماعا قاله في الانصاف. وقت الوقوف يوم عرفه متى يبدا؟ على قولين. بعض اهل العلم يقول وهو المشهور مذهب احمد رحمه الله انه من طلوع الفجر اليوم 9. والجمهور من المالكية والحنفية والشافعية أنه من زوال الشمس، وهذا هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، وقالوا إن الصواب قول الجمهور خلافا للحنابلة رحمه الله عليهم أن يكون بعد الزوال. بعد الزوال المذهب استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عروة بن مضرس بن لأم الضائي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل ضيق ما تركت من حبل أو قال جبل إلا وقفت عليه، ما يعرف مكان وقوفه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وكان لقيه في صلاة الفجر ليلة النحر ليلة العاشر، قال: من صلى صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك وكان قد وقف بعرفة قبل ليلا أو نهارا فقد تم حجه ومرتبه، فقد تم حجه ومرتبه. هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلا أو نهارا قبل ذلك، والنبي صلاة الفجر قبل ذلك، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليلة النهار، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس اليوم 9. قالوا ما إطلاق الخبر يدل على أن ما بعد الفجر وقت للوقوف. الجمهور قالوا لا، هذا الحديث يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد زوال الشمس، والناس ينظرون وفعله بيان، والله عز وجل يقول: ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال: تأخذوا عني مناسككم، تأخذوا عني مناسككم. فكونه خرج من منى ولم يتوجه إلى عرفة بل وقف في نمرة إلى قريب من الزوال أو إلى الزوال، ثم عن الزوال ذهب إلى عرفة فصلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة، يدل على أن وقت الوقوف يكون بعد الزوال. المسألة 40 بعد 100 يقول مصنف رحمه الله: قول عامة العلم أن عامة العلم يرون صحة وقوف النائم لو أن إنسان نام بعرفة دخلها نائم وكذلك خرج منها نائم، وكذلك لو أن إنسان دخل عرفة ما علم بأن عرفة، دخل وخرج ما علم عرفة، فإنه يجزئه الوقوف بعرفة، وذلك أن النية العامة تكفي كما تقدم، نية الحج نية واحدة، نية الحج نية واحدة كما سبق في الطواف، لو أنه طاف للإفاضة داهلا ثم تذكر بعد ذلك طواف الإفاضة فإنه يغنيه عن طواف الإفاضة ولا حاجة طواف الإفاضة ولا حاجة إلى يمنى. المسألة 41 بعد 100 يقول مصنف رحمه الله: ويجب على من وقف نهارا أن يدرك جزءا من الليل، فإن دفع قبل غروب الشمس ولم يرجع فيقف ليلا لزمه ذلك لأنه ترك واجبا، بخلاف من وقف ليلا فقط فلا دم عليه. يجب على من وقف في عرفة أن ينتظر حتى تغيب الشمس حتى يقف جزء من الليل، النبي هكذا وقف، وهذا هو المذهب أنه واجب. وذهب المالكية أنه ركن، وقال الأحناف إنه مستحب، إنه مستحب. وقول المذهب وقول الأحناف أيضا، وهذا هو الأظهر أنه واجب، الأظهر أنه واجب الوقوف إلى غروب الشمس، وذكر أدلة في هذا توضح وتبين لله الحمد. المسألة 41 بعد 100 يدفع بعد الغروب من عرفة، وهكذا صنع النبي عليه السلام، ثم يجمع بين العشاء والمغرب. إذا فرغ الحاج من عرفة فإنه ووقف بها إلى أن تغرب الشمس فيشرع لك أن تدفع، ما يشرع لك أن تبقى إلا إذا كان البقاء لحاجة شدة الزحام، وإلا فلا يتكلم الإنسان بعد غروب الشمس ينتظر يقول أريد أن احتار، لا، هذا احتيار في الحقيقة نوع نقص، هو زيادة لكنه نقص في المعنى. والحدود كما قال شخص تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعد الحدود الواجبة إلا من كان انتظاره مثلا في الليل سببه شدة الزحام يريد أن ينتظر، هذا واضح لا إشكال فيه. أما يقصد الاحتياط للعبادة فهذا بدعة لا أصل له، إلا من جاء مثلا من جاء في الليل فإنه يقف، ما دخل عرفة إلا في الليل فيقف ما تيسر ثم يدفع ولو لحظة واحدة. أما زيادة بعد الغروب كان قد وقف نهارا فهذا الأمر والله أعلم أنه لا أصل له، والقول بأنه بدعة الاعتقاد أنه مشروع متوجه كما تقدم. ثم تجمع بين المغرب والعشاء في طريقه، الجماعة جمع تقديم في صلاة الظهر والعصر، ثم تجمع جمع تأخير صلاة المغرب والعشاء، جمع تأخير المغرب والعشاء. لماذا؟ لأن الحاج مسافر، حتى لو مكة عند كثير من العلم مسافرون، ولهذا يقصرون عند جمع العلم في عرفة ويجمعون، فهو مسافر لأن يحمل المتاع والزاد وحاجته، وإن كان جمهور لا يرون أنه مسافر، إنما هذا هو القول الذي عليه كثير من العلم دلالة الحديث عليه أن نقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يستثني أحدا من أهل مكة عليه الصلاة والسلام. فتجمع جمع تأخير، جمع تأخير لماذا؟ لأن المسافر تارة مع جمع تقديم، تارة مع جمع تأخير، وتارة يصلي كل صلاة في وقتها بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. فإن كان الأيسر للمسافر جمع تقديم جمع تقديم، إن كان الأيسر جمع تأخير جمع جمع تأخير، وإن استوى الوقتان صلى كل صلاة في وقتها، صلى كل صلاة في وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الأحوال الثلاثة في حجه، جمع في عرفة جمع تقديم، وفي منى وفي مزدلفة جمع تأخير، وفي منى لم يجمع، وفي الأرض لم يجمع عليه الصلاة والسلام، وفي المحصب كذلك أيضا لما رجع مرة أخرى في ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر التي هي ليلة ماذا؟ أي ليلة الرابع عشر؟ مش توافق في حجة عليه الصلاة والسلام؟ ثلاثة ولا الأربعاء؟ هي مرت معنا أمس، ها؟ الأربعاء ليس كذلك؟ لأن الجمعة يوم عرفة، والسبت يوم النحر، والأحد والاثنين والثلاثاء أيام التشريق، يعني الثلاثة والثالث أيام التشريق في عهده عليه الصلاة والسلام، والرابع عشر هو يوم الأربعاء، فبات ليلة الأربعاء ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر بالأبضع أو المحصرة، وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، صلى قبل ذلك، بل هو صلى قبل ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الثلاثاء، والفجر ما صلىها فيه، صلىها عليه الصلاة والسلام في الحرم فجر، لأنه رجع ثم طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية والأربعون بعد المئة، يجب عند الجمهور أن يبيت بالمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت نصف الليل واجب عند جماهير العلماء، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي عليه الصلاة وقف فيه وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم، فهو واجب. وعند الجمهور تقف إلى نصف الليل، ما هو قدر نصف الليل يختلف من ليلة إلى من ليلة إلى ليلة إلى ليلة. إذا أردت تعرف نصف الليل انظر إلى وقت المغرب تلك الليلة في المزدلفة وفي أيام التشريق، وقت المغرب ووقت الفجر كم بينهما؟ 10 ساعات مثلا. نصف الليل يكون كم؟ يكون 5 ساعات. طيب هل هذه 5 ساعات التي تبيتها لو جئت مثلا إلى المزدلفة، وصلت إلى المزدلفة الساعة 9 ليلا، وكان منتصف الليل مثلا نقول 11 مثلا ونصف، أو نقول حتى يكون أبوك الحساب نقول 12، وجئت الساعة 9 ومنتصف الساعة 12، هل يكفيك أن تجلس 3 ساعات وهو تمام نصف الليل، أو لا بد أن تجلس ساعة 2 وهي 5 ساعات؟ واضح هذا؟ نعم. كلام العلم محتمل، منهم من يقول إذا جئت الليلة وقد مضى بعض الليل كمل إلى النصف، وإن لم تصل إلا بعد نصف الليل كفاك المرور، لأنه قد مضى نصف الليل. والآخر والله أعلم أن تحتار، وأنه إذا لم تصل إلا بعد مضي ساعتين فإنك تمكث 5 ساعات، يعني بعد مضي 7 ساعات من الليل. وإن لم تأتي مثلا، أتيت مثلا وقد مضى سدسان من الليل وبقي 4 أسداس، تجلس السدس الثالث والرابع والخامس وتتوجه بالسدس الأخير، لأن هذه 3 أسداس هي نصف الليل، وبه يحصل مبيتك نصف الليل وزيادة، والأقل تابع للأكثر، وهذا قول الجمهور، وهم يقولون هذا لعموم الحجاج للضعفاء والأقوياء، وذهب بعض العلماء إلى أن الأقوياء عليهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر ثم يمكثون بعد ذلك إلى يسفر جدا، وهذا هو الأحوط. إنما قول الجمهور حسن وجيد وله أدلة أيضا، خاصة في مثل هذه الأوقات حينما يتقدم كثير الحجاج ويخففون على إخوانهم في المشاعر في الرمي وفي الطواف، فهذه فيها سعة، وإذا ضاق الأمر اتسع. وثبت أن النبي عليه السلام أذن للضعفة، وربما يكون معهم بعض الأقوياء، بل جاء أنه أذن لنساء في شبابهم كما أذن صفية في صحيح مسلم، وقال ابن عباس دفع أنه أمر النبي عليه السلام أن أمره يدفعوا مع رحلهم من تقدم وهم غلمان فيهم قوة ونشاط، فدفعوا وقالت عائشة رضي الله عنها: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة كان أحب إلي المفروح حبه. عائشة رضي الله عنها كانت شابة فتية لها نحو من 18 سنة لما بحجة الوداع أو قريب من ذلك. وأم سلمة رضي الله عنها دفعت وكانت امرأة نشيطة قوية رضي الله عنها، فركبت دابتها بعيرها ثم ذهبت إلى مكة، ثم ذهبت رضي الله عنها فرمت ثم أفاضت ثم رجعت إلى منى صلاة مع الفجر. ولا شك أن هذه مسافة طويلة وهي على البعير، وهذا يستغرق وقت طويل، هذا يستغرق وقت طويل. ففي فائدتان: الأولى أن دفعها كما يظهر على قول بعض العلم أنه قريب من نصف الليل، يعني نصف الليل ليس من آخر الليل، لو كان مثلا من آخر الليل لم يمكنها ذلك، بل هو قريب من نصف الليل. ثم أيضا فائدة أخرى وهو أنها دفعت مع نشاطها وقوتها، ودل على عموم الإذن. ولا يخفى الأحوال كما تقدم. يقول صنف رحمه الله: يدفع الحاج وإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس، سار قبل طلوع الشمس. هل هو السنة للحاج أن يدفع قبل طلوع الشمس؟ النبي في عرفة عليه السلام دفع بعد غروب الشمس، وفي مزدلفة دفع قبل شروق الشمس، كل ذلك مخالفة للجاهلية. وفي مزدلفة كانوا يقولون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعصائب على رؤوس الرجال ندفع، يعني أول ما تطلع رؤوس الشمس يكون على رؤوس الجبال كأنه العمائم والعصائب، لم تنزل الشمس إلى سفح الجبل فكأنه عمامة أو شيء عصب به رأس الرجل. فلهذا قالوا ندفع في هذا الوقت، فخالفهم النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس. ولهذا الانتظار هذا الوقت سنة، ثبت في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم. وكما روى البخاري رحمه الله عن عمر أنه رضي الله عنه كان يقول: أشرق كبير، أشرق كبير، وهو الجبل العظيم الذي عن يمين من كان مكة، الجبل العظيم هو جبل أبو حيطان عن يمين والآخر عن شماله، وقيل سمي برجل اسم الثبيت دفن في سفح هذا الجبل أو قريب من هذا الجبل. يقول: أشرق ثبيت، أشرق ثبيت. عند ابن ماجه: كيما نغير، لأجل أن نغير يخرجون منه زليل. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة والأربعون بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله: يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات مما يلي منها وأولها مما يلي مكة، وظاهره ولو أخر الرمي حتى طاف وسعى. يقول مصنف أن يعني ظاهر كلامهم أن الحال لو أنه حينما دفع مزدلفة لم يرمي الجمرة، ذهب وطاف، فإنه يستمر في التلبية، يستمر في التلبية حتى بعد فراغه من الطواف، فإذا رجع يلبي ولو كان قد طاف الإفاضة. فإذا شرع في الرمي سيأتينا يعني هل يقطع التلبية عند أول الرمي أو يحرم. هذا ما ذكر مصنف رحمه الله. والأقرب والله أعلم أن التلبية، الأقرب والله أعلم أن التلبية تنتهي بالابتداء بالطواف، لأنه إذا قيل إن التلبية تنتهي بالرمي أو بابتداء رمي الجمرة فبالطواف باب أولى، لأنه شروع في التحلل. ولذا التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة على الصحيح أو بالحلق، لكنه ابتداؤه برمي جمرة العقبة. فإذا كان التحلل يحصل برمي العقبة، فلو طاف الإنسان طواف الإفاضة فهو يتحلل التحلل الأول ولو لم يرمي الجمرة. أنت طفت الآن ولم ترمي، تقول لا بأس أن تلبس ثيابك وتحلق شعرك ولو لم ترمي بثيابك. فإذا كان هذا في الرمي يحصل من التحلل، فكذلك بالطواف ينقطع وينتهي وقت التلبية من باب أولى، وهذا هو الأقرب من جهة المعنى. المسألة 45 بعد المئة، هل يسرع غسل الحصى؟ لا يسرع غسل الحصى الصحيح على الصحيح، لأنه لم يثن عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أخذ حصيات عليه الصلاة والسلام وقال أن تال هؤلاء فرض وإياكم والغلو في الدين، فإنما أنا كان قبلكم الغلو في الدين، فلهذا لا يشرع غسل الحصى. يعني بعض الناس ربما يبادر، حتى سأل بعض الناس يعني هل أغسل الحصى؟ يقول إنه يغسله ويطيبه. نقول له أيضا غسله وكفره وتنه، يعني هذا أمر لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا من التشديد في الحقيقة، هذا من التشديد. والغسل الحصى على هذا الوجه عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نأخذ بقية المساء إن شاء الله في الدرس الآتي والذي بعده. نعم. وكذلك أيضا لقضاء الحج تبدأ بالكفارة، تبدأ بالكفارة، فإن بطل شيء من المال يمكن تحج فتحج به. أما إذا كانت كفارة يسيرة، كفارة يسيرة، فالغالب أن الإنسان يستطيع أن يكفر ويحج ولا يؤثر عليه شيء. نعم. يقول السائل إذا حججت بمال غير مالي مثلا، مال أختي أو أخي أو زوجتي مثلا، فهل هذا يصح؟ نعم. نقول الإنسان الأولى له، الأولى للإنسان ألا يطلس أساس على غيره مالا، يقول أعطي مالا أو أن أحد يعطيه مالا يحج. الله عز وجل أوجب الحج على المستطيع، أوجب الحج على المستطيع، ومن لم يكن مستطيعا فلا شيء عليه، ولم يكلفك سبحانه وتعالى أن تسأل أحدا أو أن تستعطي أحدا بمن استطاع إليه سبيلا. إنما لو أن في هذا التقييم لنفس أخيك أو أختك وهو يحب ذلك فأخذ منه ولا بأس، ولو حجت به ينسيك لهم عن حجة الإسلام. نعم. يقول السائل ما حكم إحرام رجل مصاب بسلس البول؟ سلس البول كغيره، أو الحاج الذي صاب سلس البول كغيره، المصاب بزلازل المول يعمل ما هو أعظم من الحج والصلاة، يصلي الحج كذلك لا يمنع، بل الحج أيسر، الحج أيسر من الصلاة في باب الطهارة. يعني ليس هنالك في الحج شيء يشترط له الطهارة إلا الطواف بالبيت أو دخول المسجد لغرفة الحرام في حال الجنابة والحيض، بمعنى أنه يتطهر قبل دخوله. وهل يجوز مثلا دخول الجنوب إلى توضأ والمرأة الحائض أيضا عند الحاج؟ هذه مسائل فيها خلاف، لكن القصد من هذا أنه لا يشترط لمسائل الحج الولو والطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعي ما يصنعك غير الله في البيت حتى تضيفه، فالذي به سلسة يحج ويعمل ما يفعله من به سلسة البول بأمر صلاته، وهذا لا تعلق له بأمر الحج. نعم. قل سائل، هل يجب استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟ هل يجب استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟ استلام الحجر تقدم معنا، تقدم معنا استلام الحجر وأنه يسن بعد الطواف، لكن هنا مسألة وهي هل يسن بعد كل طواف نسك أو غير نسك؟ الله أعلم. الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلمه بعد طواف النسك، وفي طواف الإفاضة فيما إجابة فيما يظهر ما في ذكر الاستلام إجابة، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام استلمه تارة وتارة لم يستلمه وتارة لم يستلمه، وربما يكون هذا دليل على أن استلامه لأجل الطواف، فعلمه بالطواف فلم يستلمه في الطواف، بل استلمه في الطواف القدوم دون غيره، فربما يكون دليلا على أن استلام لأجل الطواف. وهذا قد يقوى على قول بأن كل طائف يسن له أن يستلمه، وربما يرجع إلى قاعدة أخرى وهي أن ما ثبت في أمر من عبادة جنسها واحد فهو يثبت في غيرها، ما ثبت في الفريضة فهو في النافلة، كذلك في الطواف ما ثبت في طواف النسك فهو يثبت في طواف النافلة وإن لم يكن نسكا. ثم أيضا ربما يقال من جهة المعنى المقصود بالاستلام هو أن يستلم يده كأنه يصافحه، ثم بعد الفراغ منه ما يصافح مباشرة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخر استلامه الأخير فجعله بعد ركعتي الطواف، لأنه لا زال قريب من الكعبة، فلما صلى ركعتي الطواف والارتباط الركعتين بالطواف رجع عليه الصلاة والسلام واستلمه حتى يكون آخر العهد بهذا المجلس. ولهذا الإنسان إذا جاء إلى المجلس ومحل اجتماع يسلم، وإذا قام يسلم، يسلم متى؟ إذا أراد يقوم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحد المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، يعني من التسليمة، يعني ليست الأولى أحق من التسليمة، بل هما مستويتان، ولعل هذا أقرب الله أعلم. نعم. استلم الحجر بغير طواف. نعم. يعني المسألة هل يشرع استلام الحجر بغير طواف؟ هذا ينبني على مسألة، هل الاستلام عبادة مستقلة؟ معنى أن استلام الطواف هل هو عبادة مستقلة؟ استلام الحجر يوضع، قلنا إنه عبادة مستقلة فلا بأس، وإن قلنا إنه لا يكون عبادة إلا مع طواف، مثل السجود الآن أنت في الصلاة الآن، هل يشرع أن تسجد سجود بغير سبب؟ سجود ما لا يشرع لك في الصلاة، أو سجود تلاوة أو سجود تلاوة أو سجود شكر، الركوع ما في ركوع إلا في الصلاة، فأجزاء الصلاة إنسان أراد أن يجلس على هيئة الجالس فليسجد فيه، ويشير بأصبع يقول الله كذا اللهم أمين، هل يشرع هذا غير صلاة؟ ما يشرع. فأجزاء الصلاة لا تفعل إلا بالصلاة. هل استلام الحجر من هذا الجنس، استلام الحجر من الجنس يقال إنه عبادة مستقلة فيشرع، أو هو عبادة متصلة بعبادة فلا يشرع إلا في طواف مشروع، فلا يشرع إلا في طواف نسك، أو على القول الثاني كما تقدم فلا يشرع إلا في طواف سواء كان نسك أو ليس بنسك. أما المسألة الأولى تقدم أنه يشرع على الأظهر في طواف نسك أو غير نسك، تقدم تقريرا. أما أن يستلم إنسان أراد أن يستلم غير طواف، هل ينبني أيضا على نفس أسواق الطواف؟ هل يمكن للإنسان أن يطوف شوطين أو ثلاثة ويخرج؟ هل يشرع أن تطوف شوطين أو ثلاثة أسواق أو لا بد من سبعة أسواق؟ الجمهور يقول لا بد من سبعة أسواق ولا يشرع أن يطوف شوطا أو شوطين. وجاء عن بعض السلف عن عبد الله بن الزبير أنه ربما طاف شوطا أو شوطين ثم خرج. وكذلك أيضا جاء عن الثوري رحمه الله أنه إذا كثر عليه طلاب العلم وشق عليه ذلك تحين فرصة فدخل بين الطائفين حتى فيطوف شوط أو شوطين فإذا غاب عنهم خرج، يعني يرى بمعنى أن الطواف شوط أو شوطين عبادة. فإذا كان هذا في أشواط الطواف أيضا ربما يقال في الاستلام محتمل. الله أعلم. صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في الحرب ربما استلم بغير طواف، ربما استلم بغير طواف. فمن أخذ بهذا قدوة ابن عمر محتمل. فالمسألة موضوع خلاف والأمر فيها ما يضفي سعة. نعم. والسائل هل يجوز للمحرم استعمال الصابون المعطر؟ الصابون المعطر ينظر إن كان هذا العطر رائحة طيبة مثل الروائح الزكية، رائحة ليمون، رائحة تفاح، رائحة نعناع، يعني من الروائح الطيبة التي ليست هذا لا بأس به. وإن كانت الرائحة رائحة طيب فإن كان طيبا خالصا فهذا يجب. وإن كان مخلوق مستهلك وهذا هو الغالب لكن هذه الرائحة ظهرت وهو من الغالب كالمستهلك لكن لقوة الرائحة ولهذا الرائحة ظهرت، أما المادة ليست طيبة هو نفس المادة، أنت لو أخذت هذا قبل أن تدرك يدك به فإنه من الغالب لا يسمى طيب ولا يسمى صحيح طيب بمعنى أنه تطير، بل تبين ظهر هذا حينما دلكت يديك فكان كالمستهلك كان كالمستهلك. فإذا كانت الرائحة في اليد فيها زهومة وزفر رائحة قوية فاغتسل به فلا يظهر أن فيه شيء، ولأنه لا يعتبر تطيب الحقيقة لا يقال تطيب، غسل يديه بالصابون والتطيب ما يكون على جهة التطيب. ولهذا كثير من أهل العلم إلى أنه إذا شرب الزعفران في القهوة ولو كان له يعني لون فإنه لا يضره، وذلك أنه يستحبه بشربه ولا يظهر له تلك الرائحة باستهلاكه. ومن احتار في مثل هذه المسائل الخلافية التي انتهل بها واختلف فيها المتأخرون واحتار فاجتنبه فالاحتياط باب واسع. وإن لم يجد إلا هذا الصابون ولو تركه ربما تأذى بالهواء والحشرات وذلك أو ربما يؤذي برائحة لتكون في يديه من يجلس معه فلا بأس من أن يغسل يديه بهذا الصابون. نعم. ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يثبت وغير نيته إلى حج الإفراد هل يصح ذلك؟ لا، من أحرم بالحج والعمرة ما يمكن يقيم إلى إفراد لأنه لا يستفيد شيء، لا يستفيد. ثم أنت حرمت بالعمرة احرمت بالعمره كيف تخرج من العمره؟ لا يمكن تخرج منها. والنسك لا تخرج منه الا باتمام افعاله او بالشرط او حينما يشترط الانسان فيخرج بالشرط حينما يحصل الامر الشرعي او بالحصر. فاذا احصل الانسان فانه في هذه الحاله كما قسم فيحصده ما استيسر من الهدي تتم النسك. وكونك من اضاعت نفقه فيها الحمد لله. يقول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام بالحج وسبعه اذا رجعت تصوم ثلاثه ايام هذا بدل الهدي وسبعه اذا رجعت. ولو انك قلت غيرت نيتي او احرمت بالحج او ربطت العمره ما يؤثر هذا ابدا. ولو ان انسان مثلا احرم بالحج او بالعمره ثم رازي حمسني كما يعرض الناس ثم يقول انا تركت العمره وراح لبس ثيابه وتطير، نقول لا زلت محرم. فعلك هذا لا يخرجك من العمره، لا يخرجك من الحج ما دام الحج باقي والعمره باقي، لا يعني ليس له وقت محدد. فعليك حالا ان تخلع ثيابك لبستها، تلبس الازار والرداء وتكمل النسك، وإن كنت جاهلا عفى الله عنك ما مضى ولا كفارة عليك. قل السالم رجل شرع في طواف الأمر وأثناء الطواف أزن على قطع الطواف نظرا للازدحام لكنه لم يقطع وأكمل، فهل طوافه صحيح ورمته صحيحة؟ نعم ما يضر، ما يضر إن شاء الله. فهذه عبادة لا يضر بصاد بعضها عن بعض، فتكمل طوافك. وليس هذه النية من مبطلات الطواف، إنما هذا في الصلاة حينما يعزم على حينما يقطع لا العزم عن قطع. فرق بين العزم عن قطع والقطع. الإنسان قال أنا عزمت على أن أقطع الصلاة لم يقطع لكن عنده عزم إرادة فتراجع عن هذا العزم، صلاة الصحيحة كذلك يرمي طوافه من باب أولى. نعم. قل السائل هل يجوز دفع الفدية قبل الإحرام؟ دفع الفدية قبل الإحرام لا بأس بها، يعني قصدي فدية كان يقصد التمتع والقران، لأنه ليس هناك فدية ترك واجب أو فدية فديات محفوظ إلا بعد الإحرام، لكن كان يريد الدم أو هذه التمتع والقران، هذا لا بأس به، إنما تبين أنت لمن تعطيه أن هذا الهدي هدي تمتع، أن هذا الهدي هدي قران، تبين ذلك هدي تمتع هدي قران حتى يذبح في وقته، لأنه ربما ظنها أنه مثلا مما يتطوع به من قرابين ونحو ذلك. لهذه لا بأس بدفع الثمن، إنما الذي يمنع هو ذبحه قبل حلول وقته. نعم. يريد أن يحرم بعد ما تجاوز الميقات. كيف؟ نعم. يريد أن يحرم بعد ما تجاوز الميقات. إيه؟ لم يحرم بعد. وبدأ فدية قبل أن يحرم. وقال له عليك فدية قبل أن يفعل السبب لأجله وجبة عليه. نعم. يعني يقول أنه يريد أن هو يريد أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم. تجاوز. يريد أن يحرم قبل أن يحرم ذبح. إذا كان قد تجاوز. لكن لم يحرم بعد. نعم. إذا كان لا الواجب عليه الرجوع. الواجب عليه الرجوع. إذا كان لم يحرم وجب عليه الرجوع، ولأنه لم يحصل سبب الوجود، سبب الوجود، لأن سبب الوجود يكون بانتهاكه، أو يمكن محتمل هذا، يقال هل انعقد سبب الوجود مثلا، هل انعقد سبب الوجود بمعنى أن تجاوز الميقات لكنه لم يريد الإحرام، وهو يريد الإحرام، فأحرم، فإذا أحرم في هذه الحالة وجب عليه الدم وجب. أما قبل ذلك مثلا قبل المجاوزة فهذا لم يحصل لا سبب ولا أي شيء منه. أما بعد مجاوزته للإحرام فإن كان له عذر فلا إثم عليه، وقد يقال إنه انعقد السبب وله ذلك، وقد يقال إنه لا يكون إلا بعد إحرامه، والمسألة يعني تحتاج إلى النظر، الله أعلم الله أعلم. ولأن هذا الحقيقة مسألة الدم الواجب لترك النسك ليس حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسي فليرق دمه، فجعل إراقة الدم عند ترك النسك، والنسك لا يثبت إلا بعد الإحرام بعد الميقات، أما قبل ذلك فلا، لأن له الرجوع قبل ذلك. أما إذا كان معذور ولا يستطيع الرجوع فيريد أن يحرم فهذا يحتمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب: احلق رأسك واذبح شاة أو ادعو ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام خيرا، جعل كفارة وفدية الأذى بعد حلق رأسه، لم يأمره بها قبل ذلك، فالله أعلم. نعم. والسائل: دخلت مكة المكرمة بدون لبس الإحرام ونويت الحج، ولكن تعذر علي لبس الإحرام، فهل الأفضل ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟ يعني تجاوز هو ولو الحج، تجاوز بدون لبس الإحرام، هو أحرم، هو أحرم بالنياب يعني بدون لبس الإحرام. نعم. طيب إذا كان يريد أنه مر بالميقات بثيابه فأحرم عند الميقات بثيابه، هذا لا يجوز آثم، لا يجوز لك أن تحرم بثيابك بلا عذر، لكن إن وقع فعليه التوبة، وعليه بعد ذلك فدية أذى، لأن التجرد من المخيط واجب وفي فدية أذى، مثل ما تقدم فدية الأذى مخيم. ما هي فدية هذه؟ مرت معنا مرارا، ما هي فدية هذه؟ ما هي فدية مخيم بين ثلاث أشياء؟ نعم، ما هي؟ دم شاة، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مخيم بين هذه ثلاث أشياء. والله عز وجل بدأ فدية من صيام، بدأ بالأيسر أو صدقة أو نسك، ثم ذكر الصدقة التي فيها نفقة ونفع متعدد، ثم بعد ذلك النسك والشاة. ومعلوم يعني أن الشاة أنفع وثمنها أعظم، والصدقة كذلك، لكن في الغالب أن ثمنها يكون ذلك. والصيام عبادة بدنية لا مال فيها، فبدأ الله سبحانه وتعالى بالصيام خشية، كما نبه العلم أنه لو بدأ بالنسك لظن أن ذبح أن على التبديل، وأنه يذبح شاة فإن لم يجدها أو يستطعها صام رمى ستة مساكين، فإن لم يستطعها صام أيام. فإذا بدأ بالصيام كما تقدم وجعل، ثم السنة واضحة، خيره بين هذه ثلاث أشياء. نعم. في آخر الصيام إلى بعد. نعم. الصيام له أن يؤخره. قال العلماء: الإطعام والنسك في الموضع الذي انتهك به الحرمة، في الموضع الذي انتهك الحرمة. إنسان أحرم أو لبس ثيابه في بعد مجاوزة الميقات، أو غطى رأسه عمدا بعد مجاوزة الميقات، أو تطيب، قصدي أنه غطى رأسه بعد الإحرام، غطى رأسه بعد الإحرام، تطيب بعد الإحرام وما أشبه ذلك، أنت في الموضع الذي وقع منك هذا المحظور عليك أن تخرج هذه الصدقة في نفس الموضع، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تعمل العجرة في الحديبة ولم تكن من الحرم من الحلم، إلا إذا شق عليك ذلك، في هذه الحالة تخرجه للمكان الذي يسر. أما الصيام ففي أي مكان، لكن تبادر به لا تتأخر. نعم. والسلام من طاف طواف القدوم بدون إحرام وهو ناوي للإحرام للحج ماذا يجب عليه؟ نظر يعني هل هو أحرم أو لم يحرم؟ يقول طاف طواف القدوم بثيابه دون أن يلبس ثياب الإحرام، ولم يذكر في سؤال هل هو أحرم؟ هل نعم؟ نعم، إذا كان لم يحرم في هذه الحالة يكون طواف نافلة، طواف نافلة ما يكون يكون طواف نافلة، مثل أن المكي له يطوف طواف نافلة لكن ليس له يطوف طواف قدوم، هذا ما ينفع. ولهذا لو قلنا يعني أن هذا الطواف يصح طواف قدوم لقلنا يسعى بعده المكي ونحوه من بحكمه، يعني الحالة لا بد من أن يكون في إحرام، فإن كان في إحرام فطواف صحيح من خلاف السنة. طواف القدوم في رمل وفيه اتباع وما قد يحصل، إنما صورة الإحرام هيئة الإحرام التي تكون بطواف القدوم هو حينما يكون بثياب الإحرام. نعم، لو حام خمسة أيام أو أسبوع أو شهر بعدين نوى لا، إذا كان نوى من مكة يعني حال حكمه حكم المكة، إنسان قدم من خارج مكة ثم أنشأ النية من مكة يعني حال حكم المكة، ولهذا قال وأهل حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة معنى أنه أنشأ مكة ما نوى، فلا يكون قادما بعمرة ولا يكون قادما بحج، إنما جاء بغير نية الحج والعمرة فأحرم مكة، في هذه الحالة يكون حكم حكم أهل مكة. وجاء للحج لأنه لم يحرم، إن كان من جاء بنية الحج جاوز الميقات بنية الحج فهو آثم إذا لم يحرم الميقات ولازم فيدفع الرجوع، ولو أحرم الأظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة له أن يطوف ويسعى، لأنه جاء بنية الإحرام، جاء بنية الإحرام، ولهذا يلزم من دم. ولو قلنا إنه لا يطوف القدوم لجعلناه كأهل مكة ولا دم عليه، ما دمنا ألزمناه من دم وأن الإحرام من الحل من الميقات يكون بهذا مع التوبة إذا كان عالما يجبر هذا النقص، وكأنه قدم من الميقات محرما فيطوف للقدوم ويسعى، لهذا إذا كان مهن أو قارن ويكون في طوافه كما تقدم الرمل والاتباع سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة. يقول السائل جئت مع بيت من الحج وهم لا يذهبون لمنى يوم الثاني، جئت مع بيت من الحج وهم لا يذهبون لمنى يوم الثاني بل يذهبون مباشرة يوم التاسع عرفة، فهل هذا جائز؟ جائز لا بأس به، لكن السنة هو أن يبيت الحجاج لمنى ليلة التاسع، إلا إذا كان هناك عذر من كثرة الحجاج الذين في هذه الحملة ومعهم نساء صغار وكبار ويشق عليهم البقاء في منى ورأوا باب التيسير عليهم حتى يعني لا يدركوا حقمة الناس وزحمة الناس وزحمة السيارات فلا بأس من هذا، ونعلم أن الوقوع في مبيت منى ليس بواجب عند عامة أهل العلم في ليلة التاسع. نعم. يقول السائل صلى الله عليكم حججت قبل سنتين ودخلت مكة محرم ولم أنسى ثوبي وشمالي وقد أديت الفدية للباس للبس البخيل من الميقات، فهل يلزمني فدية أخرى تغطية رأسي بالشمال وأنا محرم، علما أني فعلت ذلك خوفا من أن يمنعوني من الدخول إلى مكة لأداء حجة الإسلام، فماذا يلزمني؟ نعلم أن الجميع اللباس جنس واحد، اللباس جنس واحد فيه كفارة واحدة، القاعدة في الكفارات أن ما كان جنسا واحدا فكفارته واحدة، والحدود ما كان جنسا واحدا فكفارته واحدة، كفارات الأيمان كذلك كفارة واحدة، بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون كفرة ثم وقع في هذا الشيء. فإذا مثلا إنسان حلف يمين ثم كفر ثم حلف نفس اليمين مرة أخرى تجب عليه ماذا؟ كفارة أخرى. في باب الحدود إنسان زنى ثم جلد الحد يجب عليه ما الحد على يده مرة أخرى، لكن لو زنى ثم زنى فالحد واحد. شرب الخمر ثم شرب الخمر مرارا فيحد حدا واحد إذا قيل إن شرب الخمر حد، أو إذا قلنا إن التعزير فكذلك. المقصود أنه إذا تكرر ثم بعد ذلك كفر فكفارة واحدة. مثل ذلك من اللباس، فمن لبس القميص والسراويل والفنايل مثلا وغطى رأسه وكذلك لبس الخفاف التي تغطي الكعبين، وكذلك أيضا إذا كان دون الكعبين خلاف على قول الجمهور مثلا فكفارة واحدة. هذا اللباس لأعلى البدن ووسط البدن وأسفل البدن حتى القدمين الكفارة واحدة، كفارة هذا صدقة أو صيام أو نسك شاة. معلوم أن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، والصيام أيام والشاة ويذبح شاة تجزئ في روحها. نعم. يقول السائل: هل يجوز لبس الكمامات للنساء ولمن خاف من انتقال عدوى المرض؟ الكمامات الذي يظهر الله أعلم أنها مما صنع للوجه، والقاعدة الشرعية في باب الإحرام أن ما صنع للبدن أو لجميع البدن أو جزء من البدن فإن فيه كفارة أذى. هذه القاعدة الشرعية، ما صنع لبعض البدن أو لجميع البدن ففيه كفارة. الكمامات إما أن يلبسها النساء أو أن يلبسها الرجال عند الحاجة، هل فيها كفارة؟ هل فيها كفارة؟ نعلم أن الرجل أن المرأة لها لا تغطي وجهها بالبرقع ولا بالنقاب، المرأة لكن لا تغطي وجهها بالخمار الذي لم يصنع للوجه، هل تغطي وجهها بالعباءة أو بالملاءة التي تضعها سترا لنحرها ورأسها وصدرها فتغطي وجهها مع ما غطت من بعض جسمها؟ نقول نعم لها أن تغطي، لأن لم تنهى عن تغطية وجهها، إنما نهيت عن ماذا؟ أن تلبس شيئا مصنوعا للوجه، لا تنتقب ولا تلبس الوجه، ولعل السبب في هذه المسألة. أما الرجل الصحيح أيضا أنه إذا كانت المرأة كذلك بمعنى أنها لا تكشف وجهها في عند غير الرجال وهذا هو الأولى، لكن حينما يمر الرجال فإن تستر وجهها كما قالت عائشة وأسماء رضي الله عنهما جميعا. الرجل لا يغطي وجهه على الصحيح، ثبت صحيح مسلم من حديث عباس لا تخمر الوجه في ذاك الذي مات بعرفة، وهي الرواية الصحيحة مسلم بعضهم على، لكن الصحيحة الصحيحة لها طرق عند مسلم رحمه الله من طريق شعبة، فلهذا ثبوتها بين. فإذا كان المحرم لا يغطي وجهه فكونه يستره بما صنع للوجه من باب أولى منها عنه، وذلك أن الشيء الذي ينهى عن تغطيته ينهى عن ما صنع له من باب أولى. الرأس لا يغطيه المحرم، لا تغطي رأسك بأي شيء ولو كان ما صنع له ما دام يسمى تغطية، ما دام يسمى تغطية، وهذا تقدم. فإذا كان مصنوعا له مصنوعا له مثل قبع نحو ذلك أو مثل طاقية نحو ذلك فهذه من باب أولى أنه ينهى عن تغطية. كذلك للرأس وعلى جانبه مثل الفترة والشماغ وكذلك العمائم، لكن العمائم لم تصنع للرأس للرأس وغيره. فالكمامات صنعت لبعض الوجه فلا يلبسها الرجل ولا المرأة، لا الإحرام عند عدم الحج. من احتاج للبسها لا بأس أن تلبسها وتهدي، إذا كان إنسان يعني خشب ضرر نحو ذلك، فكما أمر النبي كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويفتديه، فيلبس الكمامات ويفتديه ويلبسها بقدر الحاجة. نعم. والسائل طفت 4 أشواط وتعبت مع علمي أنني جامل ثم نزعت الإحرام، فماذا يترتب عليك؟ يترتب عليك وعيك أن تتعلم، يكون جاهل يجب الإنسان يتعلم العلم، ما يجوز لك أن تتعبد لله الجاهل في أمورك الدنيا. أنت لو رأيت لو أردت أن يعني تعمل شيئا لا تحسنه، إنك ترى هذا نوع من الحب والجهل. ولو أن إنسان مثلا أراد أن يصنع شيئا أو أن يعمل شيئا من أمورك الخاصة ولا يحسنها لأنكرت عليه، قلت كيف تصنع هذا وأنت جاهل؟ تمتنع عن ذلك وتقول لا يجوز لك ذلك، ينفي إتلاف لهذه الأمور وهي من أمور الدنيا. فإذا كان هذا باب العبادة والباب أولى أنه لا يجوز هذا الشيء، الباب أولى أنه لا يجوز، والعلماء مجمعون على لا يجوز للمكلف أن يقدم على عبادة حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى بها. من ذلك مسائل الحج، كثير من الناس يقع في أخطاء كثيرة في الحج وسببه عدم التعلم، أو يعتمد على ربما بعض الكتب التي ليس فيها، هناك رسائل وكتب، وذكر بعض الإخوان وسأل عن بعض ما يكتب من أنواع الأدعية وتخصيص بعض الأشواق وأشياء لا أصلها بالسنة، فعليك أن تعتني بالكتب التي بنيت على أدلة من الكتاب والسنة، لا رأي فلان وفلان، نحن كلنا متعبدون بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله، ما أحد يأمرك أن تتبع فلان وفلان، لا أبدا، ومن أمرك بأنه فلا طاعة له كائنا من كان. فإذا رأيت من يأمرك بهذا فلا يجوز أن تتبعه، إنما قال الله قال رسوله قال سبحانه وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة التي وقعت من هذا السائل، وهو أنه ضاف أشواطا ثم لبس ثيابه، الواجب عليك الآن حالا ما دمت أنت محرم، حالا يجب عليك أن تلبس ثياب الإحرام، تنزل ثياب التي لبستها، تلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وتبادر في أقرب وقت إلى الطواف. فإن كان الطواف الذي طفته مضى عليه مدة أيام فلا أحسن أن تبتدئ من أول، أخذا في قول من قال إن الموالاة شر. وإن كان الطواف قريب في نفس اليوم فإن أكملت الطواف فلا بأس، وإن أعدته فهو أولى، لكن مع شدة الزحام لا بأس من أن تقبل الطواف. وما فعلته المحظورات على سبيل الجهل يعفى عنه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بن أمية لما ضمخ بخلول الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجتك، وقد ضمخ بخلول وهو أخلاق من الطين والزعفران. وكذلك إن كان العلم أيضا أشار إلى أن هو تضمخ أيضا بزعفران، والزعفران منهي في حق الرجال ليس طيب الرجال، منهي عن الرجال في الإحرام وغير الإحرام، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل. نعم. قل سائل ما معنى قول الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ الذي محله؟ نعم كما قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الذي عليه هدي المتمتع والقارن والمهرم، المهرم لا هدي، لكن المهرم عليها اذا اراد يهدي لا باس، لكن هدي الواجب، قصدي هدي الواجب على المتمتع والقارن. المتمتع اذا طاف للعمره وسعى له ان يحلق راسه، فاذا احرم بالحج فإنه يبقى على إحرامه إلى اليوم العاشر، إلى اليوم العاشر. القارن كذلك عليه هدي ويذبحه في اليوم العاشر يذبح في يوم العاشر. فإن كان القارن ساق هدية فيبقى على إحرامه كما قال. ولهذا وإن كنا نقول إن القارن والمهل يشرع لهما أن يفسخ حجهما حج عمرته إلى التمتع بأن يجعل هذا الطوف السعي عمره، لكن إذا ساق الهدي فكما قال عليه السلام: إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنهى. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي جابر: لا يحل مني حرام الحد حتى أنحى حتى أنحى. وقول سبحانه قال: حتى يبلغ الهدي محله، أي موضع حلول وزمان حلول وهو يوم النحر. وليس المعنى أنك لا تحلق حتى تذبح، ما قال ما قرأت فلا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا الهدي، قال حتى يبلغ الهدي محله، ولم يقل سبحانه لا تحلقوا رؤوسكم حتى تنحروا هديكم، لا، إنما حتى يبلغ محله. متى يبلغ محله؟ حينما يكون اليوم العاشر وفي منى والمشاعر كل فجاج مكة كل منى وفجاج مكة طريق ومنحى فإذا كان اليوم العاشر ففي هذه الحالة جاز ذبح الهدي، وقد بلغ الهدي زمان محله وهو الوقت الذي يكون فيه جواز نحره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلم ثم طاف، فإن رتب الحاج الأفعال فهو الأكمل، ترمي أولا ثم تنحر ثم تحلم أو تقصر ثم تروح بالبيت وتسعى إن كان عليك سعي، وإن قدمت سعيا على شيء فكما في الخبر افعل ولا حرج، في مسلم افعلوا ولا حرج. نعم إذا انتصب الليل عند الجمهور لك أن تذهب يعني إلى الجمرة، ولك أن تفعل هذه الأشياء، يدخل وقت هذه الأشياء وهو الرمي والنحر والحلم والطواف والسعي. وفي خلاف يعني أما الهدي فلا يكون إلا قصدي دخل وقت اللي هو الرمي والحلم والطواف، أما النحر فكما قال ولا تبني الروس حتى هو الهدي محلة، وهذا لا يكون إلا في يوم النحر، هل هو بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس أو بطلوعها وارتفاعها مقدار ما يصلي أهل الأمصار صلاة العيد، هذا عليه أكثر أهل العلم. نعم. والسائل: هل يجوز للشخص أن يعتمر على شخص مات وهو لا يصلي؟ الذي لا يصلي ليس مسلم كامل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم، والأول خرجه الخمسة إلا أبا داود عن مريدة، والثاني خرجه مسلم عن جابر. وقال عليه الصلاة والسلام في الأمراء: أفلا ننابذهم إن قاتل؟ قال: لا، ما صلى أو ما أقام منه الصلاة. ثم قال في الحديث الآخر صحيحين عنوان صامت لما ذكر الأمراء قال: إلا أن تروا كفرا بوحا. وقال في الآخر: ما أقام منه الصلاة. فلما أنه جوزه بعدم قام الصلاة وجعل الدلالة على ذلك هو الكفر البواح، دل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، الكفر البراح الظاهر البين، لا لكن نعلم أن العلم ذكروا لمثل هذه المسائل شروط ليست على إطلاقها، لأن الأدلة يميز بعضها بعضا، فلا نتحكم بكفر تارك الصلاة المعينة، لكن نقول من ترك الصلاة هو كافر، لكن فلان الشخص المعين ما نقول كافر. كذلك أيضا في مسألة الخروج حينما يكون كفر بواحد، يكون حينما تحصل المصلحة وتتمسك، أما حينما لا تحصل المصلحة وتكون مفسدة ويكون القتل والفساد والشر في هذه الحالة، لا بد أن يكون المقصود الحاصل بإزالة هذا الذي ظهر كفره البواح أن يمكن وأن يحل محله من يقيم الدين. أما إذا كان لا يحصل المقصود بل يحصل شر وفساد أعظم، فكما قال ابن زمان اصبروا ستلقون جدة، ستلقون بعد جدة وأمورا تنكرونها، قال ما نافع الإصبار، اصبروا حتى تلقوني على الحر، اصبروا حتى تلقوني على الحر. وكذلك يصبر حتى يتأمر بر ويستراح من فاجر، يعني كل هذا بالشرور التي يحصل بها المقصود من هذا الشيء بدفع المفسدة وحصول المصلحة. وكذلك الصلاة، وكذلك سائر الأمور التي يكفر بها من يكفر، من قال إن الخمر حلال كافر، من قال إن الخمر حلال قال كافر، من قال إن الزنا حلال كافر. قد يسلم إنسان ويعيش في بلاد الكفر ويشرب الخمر، لماذا يسلم؟ قال الخمر حلال، الخمر حلال، إن الخمر حرام، قال ما علمت، وشربها مستحيل لها، هل يكفر؟ ما يكفر، ما يكفر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به يوم بلغ، رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عليه الصلاة والسلام لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس حجة، نعم لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يسمعني يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهلنا. شو الشاهد؟ يسمع بي. فلو أن كافرا لم يسمع بالإسلام ولم يعرف الإسلام فهذا له حكم، وذكر العلماء أحكام تتعلق بهذه المسائل، مسألة الجهل بالتوحيد وأحكام التوحيد، وهي مسائل شريفة ومسائل عظيمة بسط العلماء عليها وتكلموا كلاما عظيما. ثبت في الصحيحين أن رجلا أنكر البعث وأنكر قدرة الله، وش حكم إنكار البعث؟ ردّ بالأي كفر بلا خلاف، فإن كان مسلما فرد. وكذلك إنكار قدرة الله عز وجل، ثبت في الصحيحين من طرق عدة أن رجلا قال لأهله من شدة خوفه من الله إذا أنا مت فاسحقوني، وفي لفظ فأحرقوني بالنار إذا مات، ثم انظروا في يوم رائح فذروني فيه في يوم إذا ريح حتى يتبرد، وفي لفظ قال ذروا بي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذب أحد من عذابه، شدة خوفي قال هذا، فمات فبعثه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا إخبار عما يكون وهو يقول بعد ذلك، فقال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا ربي، جهل هذا الأمر، فغفر الله له، غفر الله له سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا المعنى كثيرة الدالة على هذا الأصل، وهو قيام الحجة. لا بد من قيام الحجة على من أنكر أمرا من الأمور، ثم إن كانت الحجة غامرة ليست ظاهرة لا بد من فهمها. أما الحجة الظاهرة هذه ظاهرة إنكارها مكابرة، إنما الحجة التي تحتمل قد يفهمها ولا يفهمها لا بد من أن يفهمها. وقدام الرسول رضي الله عنه كان يشرب الخمر صحابي، وقال أشرب وأنا مؤمن. أول قول أشرب عن ليس على الذين آمنوا صالح جماح بما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وما اتقوا أحسنوا رواحبوا مسلمين. فبعث إليه عمر فسأل قال إذا اتقيت وأجنبتها؟ ثم قال سلوه فإن أصر فاقتلوه وإن تاب فاجلدوه أو نحو ذلك، يعني أراد أن يعزله. فالشاهد لم يحكم بكفره، لم يحكم بردته. لماذا؟ لأنه جهل الحال رضي الله عنه، ووقع في زمن عمر رضي الله عنه امرأة وقعت في الزنا زنا، فإذا هي تهتف به هتافا هتاف من لم يعلم حكم الزنا. فأراد عمر أو يعني أراد أن يجلدها، فالمقصود أنه قيل له بذلك وأنها لم تعلم ذلك، فلم يقم عليها رضي الله عنه من جهة أنها كانت جاهلة بهذا الحد. فالعلم بهذه الأمور ومعرفة هذه الأمور شرط في قيام الحجة، هذا عليه كثير من أهل العلم. فلذا من كان لا يصلي وكان جاهل بحكم الصلاة، أو ربما أيضا يعتقد أن ترك الصلاة ليس بكفر، يفعل كثير من المسلمين أنهم ربما تساهل مع أن ترك الصلاة عند عموم العلماء أعظم من فعل الزنا والربا وشرب الخمر وكثير من الموبقات والكبائر أعظم ممن لم يقل بكفر تاركها. هذا تقام على الحجة، فإذا قامت الحجة وفهمها عمل بمعاملة أمثال من قامت عليه الحجة. فإذا أصر على ذلك بعد العلم ثم مات مات كافرا عن الكفار، فلا يصح أن يحج عنه ولا سائر الأعمال الأخرى. نعم. يقول السائل هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة بثيابي؟ نعم لا بأس، إذا رميت الجمرة تلبس ثيابك، وإن حلقت مع ذلك كان أحسن، وإذا طوف بثيابك. نعم. يقول السائل هل يجوز التنكيس في الرمي أي يبدأ بالوسطى ثم الكبرى؟ التنكيس في الرمي عند الجمهور لا يجوز، يجب التقريب، والنبي رمى مرتب عليه الصلاة والسلام، وذهب الأحناف وجماعة إلى أن يجوز التقريب، والأقرب والله أعلم أنه لا بأس به إذا وقع نسيانا أو جهدا، وهذه تجري في بعض المسائل، إذا وقع نسيان جهل أو نسيان مثلا ثم بعد ذلك ذهب جيسا فلا يعاد عليه، وإن أمكنه يعيد وكان موجود في منى وأمكنه أن يعيد الرمي ولم ثبت عليه فهذا هو الأحسن الأخوة. نعم. والسؤال هل يجوز الرمي بالحصى خارجا من الحوض؟ لا لا، الرمي إن كان يرمي في الحوض ثم بعد ذلك طار في الحوض هذا هو الخلاف، هل تنزل ما يقول تنزل إذا وقعت في مرة، أما أن يرمي خارج الحوض فلا ينزل. فلا بد من العلم إن تمكنت من العلم ولم يشق عليك، وإن لم تتمكن من العلم أو شق عليك فيكفي غلبة الظن. نعم. والسؤال خرجت من المدينة إلى مكة لمدة شهر بدون المرور على الميقات، والآن أردت الحج فماذا علي علما أنني لا أملك مالا؟ إن كانت حجة الإسلام وأنت ليس عندك مال لا يلزمك أن تحج، ولا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بغير إحرام، فإن قدرت بعد ذلك فعليك أن تحرم. فإن كنت يعني لم تنوي الحج حال دخولك مكة أو مرورك تحرم من مكانك ولا شيء عليك. نعم. والسائل أنا حاج دخلت بالحج من المطار ولم أدفع القيمة المفروضة علي في المطار، هل حجتي صحيحة؟ لم يدفع 120 ريال في المطار، الحجاج لما يدخلون المطار يدفعون هذا المصير وهو لم يدفع هذا المصير، فماذا عليه؟ إن كان تعمد ذلك فلا يجوز، يجب الوفاء بالعقود، يجب الوفاء فيجب عليك، أما هو يؤثر على الحج من جهة الإحلال، يؤثر عليك من جهة الإذن، ويؤثر عليك من جهة تركب الثوب، لا يؤثر عليك من جهة سقوط الطلب، فالحج صحيح وإن كنت آثم، لأن إلا إذا كنت ناسيا مثلا أو ذاهلا عن هذا المال ويجب عليك أن توصله إلى أهله أو أن توكل من يوصله أو أن تحول له مبلغ بأن تعلم حساب له نحو ذلك. نعم. يقول هل من وقف بعرفة ورمى الجمار وطاف القدوم يصح حجه؟ من وقف بعرفة فقد تم حجه، لكن يجب عليه بعد ذلك الوقوف ورمي الجمار قبل ذلك البيت مزدلفة، فإن ترك شيئا من ذلك فعليه دم على كل واجب يتركه مع التوبة، إلا إذا كان تركه للمبيت لعدم القدرة عليه، أما الرمي فيرمي، فإن لم يمكن فإنه يوكل في الرمي، وطواف الإفاضة يجب أن يأتي به ولا يتم الحج إلا به لأنه وسام. إذا أنا وكلت برمي الجمار لشخصين كيف يكون هذا الرمي؟ ترمي إن كان حجك واجب ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه، ترمي عنه بنفس المكان، ترمي عنه بنفس الترمي عن الأول وعن الثاني حسب التوكيل. نعم. يقول سائل هل يوجد علامات تعرف بها حدود عرفة؟ نعم، توجد علامات ظاهرة، سهم يتجه إلى جهة ثم سهم آخر يعني آخر، فترى هذا السهم وهذا السهم